السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. موعظة المؤمنين كتاب للإمام القاسمي رحمه الله، والمقصد منه والغرض والهدف من تأليفه إصلاح القلوب وتهذيب السلوك، فهو يعالج أول ما يعالج قضايا القلب. وفي الحقيقة حول هذا القلب تدور الأمور كلها، إذ أن صلاح قلب العبد صلاح للعبد، ألا فإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فبداية الإصلاح للدولة بصلاح القلب. صلح القلب صلح البدن، وهذه الأمة إنما هي مجموعة هذه الأبدان، هؤلاء الأشخاص. وبالتالي المحرك لما ترونه على الساحة إنما هو حصاد أعمال القلوب. عرفتم الآن لماذا ظن النبي صلى الله عليه وسلم السنين الطوال يعالج هذه القلوب، يخرج ما فيها من اعتقادات فاسدة، لأن الاعتقادات الفاسدة سيترتب عليها أعمال فاسدة، والاعتقادات الصحيحة يترتب عليها الأعمال الصحيحة، والأعمال بها يدار هذا الأمر كله، عمل فلان فلان فلان فلان. فإذا أردت إصلاح أسرة فابدأ بإصلاح قلوبها، وإذا أردت إصلاح أمة فابدأ بإصلاح قلوبها. كل مرض من أمراض القلوب سيظهر عيانا في الأمة في صورة فساد معين، كل خطأ في الاعتقاد سيظهر في صورة فساد معين في المجتمع. وبالتالي دائما الطبيب الناجح يبحث عن العلة، عن سببها، عن أصلها، أين الداء. الطبيب المغفل الذي يبحث عن الظواهر والأعراض ويبدأ في علاج الأعراض الظاهرة، لكن المرض موجود، الداء كامن. انتهينا من شرح النصف الثاني الأخير من الكتاب، يتكلم عن العجب والكبر ورؤية النفس وازدراء الآخرين وحب الدنيا، هذه كلها أمراض، وغيرها مما ذكرنا من عشرات الأمراض. وأكثر الناس حين يتكلم في طلب العلم إنما يتكلم في فقه، إنما يتكلم في إصلاح الظاهر وينسى هذا الأصل. إن العبد قد يحصل من العلوم علوما كثيرة ويلقيه الله عز وجل في النار بسبب مرض من أمراض القلوب، فيتعلم العلم ويعلمه ويحفظ القرآن ويحفظ الناس الكتاب وينفق ماله ويجاهد حتى يقتل ويسعر في النار، بل يكون من أول من تسعر بهم النار. السبب إن كان عنده مرض من أمراض القلوب اسمه الرياء، فهذا يأتي على عمله كله، رغم أن عمله عمل عظيم، علم وجهاد وإنفاق، ولكن ذهب لأجل مرض، لأجل مرض من أمراض القلوب. المصنف رحمه الله كان في الجزء الأول من الكتاب يذكر العبادات ولكن بطريقة أخرى ليست على طريقة الفقهاء، يعني هيتكلم، يتكلم عن الطهارة، عن الصلاة، عن الصوم، عن الزكاة، عن الحج، ولكن بطريقة أخرى ينظر دائما إلى القلوب والسلوك. فإن الرجل كما يقول الإمام أحمد رحمه الله يبلغ 60 سنة ولم يركع لله ركعة، يعني ما صلاش، يقصد ما صلاش الصلاة التي تقبل، لم يصلي قلبه، صلى بدنه ولكن قلبه وروحه لم تصلي. وسر الصلاة في الخشوع، والمطلوب من الصلاة حضور القلب، شهود الرب، هذا هو المطلوب. استشعر العبد أن له ربا، وأنه هو السيد سبحانه، وأنه عبده، وأنه له يذل ويسجد، وأنه لا يخالف أمره. عبد عند سيدي، عبد غير آبق غير هالك. إذا لم يستشعر هذا في صلاته ولم يحصل الإجلال والهيبة والخوف والرجاء، ما صلى، ما صلى، ليس له من صلاته إلا التعب، وأتعب نفسه ملوش حاجة. مش كل اللي بيتعب بينجح يا جماعة، في ناس كتير بتذاكر وبتسقط، لكن بتذاكر غلط، ما بتذاكرش المطلوب، ما بتعملش المطلوب، وهم يعتقدون أنهم على شيء وليسوا على شيء. فالرب سبحانه وتعالى له شريعة ونحن عبيد له، امتثال هذا الشرع ولزوم هذه الشريعة كيف سيكون؟ بأي قلب يتوجه إلى مولاه؟ هذا أمر مهم. إن الله حديث الصحيح كتب لهذه الأمة الثناء والرفعة والتمكين. جميل، يبقى احنا زي الفل اهو. إن الله كتب لهذه الأمة الثناء والرفعة والتمكين. قال فمن عمل منهم بعمل الآخرة يريد الدنيا فليس له في الآخرة من خلاق. ثناء ورفعة وتمكين، لكن انت بتبقى في النار يا فرحتي. ثناء ورفعة وتمكين وإصلاح وكل حاجة وزي الفل، بس انت رايح النار. فلا بد يا اخواني من النظر في هذا الأمر. واليوم نتكلم عن الصلاة، نظرة إلى الصلاة وكيف نصلحها لله عز وجل. الصلاة عماد الدين وعصام اليقين وسيدة الخروبات وغرة الطاعات، وقد استقصيت أصولها وفروعها في فن الفقه وعلم الفقه. نقتصر هنا على ما لا بد للمريد من أعمالها وأسرارها الباطنة. يبقى كلامنا هنا مش هنتكلم كيف القيام والركوع والسجود، وإن كان هذا في هيئته مما يعين على الخشوع، لكن احنا اليوم نريد أن ننظر إلى قلب المصلي، إلى قلب المصلي. ابتداء يسمع العبد النداء، يسمع العبد النداء ولا يسمع نداء المؤذن، جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، يشهد كل من سمع المؤذن له. أنا عايز بقى تبدأ تعيش المعنى، عشان الخشوع ده مسألة قلبية هتظهر على الجوارح، وبغيرها لا تقبل ولا ترفع الصلاة. فعايزين نفكر من أول النداء لغاية لما نخرج من الصلاة، إزاي هنوصل للمفهوم ده، الخشوع وحضور القلب. إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، وده أول واجب للخشوع. سيب اللي في إيدك، سيب اللي في إيدك وقل مع المؤذن، اترك كل ما بين يديك وقل مع المؤذن. إذا سمعتم فقولوا، يأمرك النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما يقول المؤذن. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الصلاة، لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح، لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح، لا حول ولا قوة إلا بالله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. طب ما احنا حافظينه بتقولوا ايه؟ احنا اخوانا ما بنقولوش، احنا بنبقى مستعجلين زي ما انتوا دلوقتي جوه كل واحد الا ما راح الله مستعجل وعايز نخلص احنا عارفين. لا، احنا عايزين بقى يبقى فيه سكينه شويه. ها؟ يبقى فيه سكينه، اهدى اهدى. على طول كله مستعجل وعايز تخلص وعايز تجري. اهدى، في اذان هنا وفي امر نبوي انك تقف وتوقف كل حاجه وتردد مع الاذان. ده لوحده اول معين على الخشوع، انا عبد بسمع كلامه. ولا في كمان بتقدر مصالح ومفاسد، وفي مصلحه اعظم من الاذان، ان انا اخلص الكلمتين دول، ولا انا اخلص الكشف ده، ولا بيع البيعه ديت، شايف في حاجه اهم من ديت؟ ايوه بنشوف كده فعلا. وبيبقى في مصالح وهي مفاسد تلهيك عن الامر الشرعي. ادي اول امر. ايه معنى انك تردد خلف المؤذن؟ شفت لما واحد يبقى لسه داخل في الاسلام يقول له اشهد ان لا اله الا الله، قول اشهد ان لا اله، اشهد ان محمد رسول الله. انت بتدخل في الاسلام كل شويه. ليه وانا مش مسلم؟ احنا واقفين على حافه يا اخوانا. احنا بنتناول الاسلام من بعيد. نتناول الاسلام من بعيد، الاسلام مش كده. الاسلام لازم يكون لحمك ودمك. لا بد ان يكون لحمك ودمك. لا ما غلطتش على كده. ما تجيش تروح قاعد اصلا مثلا. لا بد ان يكون الاسلام لحمك ودمك. يكون كل شيء في حياتك هو الاصل، هو الاساس، هو الدين، هو الذي لاجله خلقت. لكن تتناول الاسلام من بعيد هكذا. ها؟ الملتزم عندنا هو اللي بياخد السبب بيدي بيه كده حاجه كده، ياخد حاجه ويخطف. لا لا، الاسلام انا مسلم وفي الاسلام هنا. فاولا تردد هذه الشهادات، تستبرئ من حولك وقوتك. يا رب لا حول لا قوه لي، حولي وقوتي بك، لا حول ولا قوه الا بالله. وتكررها اربع مرات يؤكد المعاني في قلبك ويحيي الاعتقاد الصحيح ويذكرك بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هو ده معنى نحن نردد معه. لما يأتي قد قامت الصلاة، طبعا أنت هتكرر نفس الكلام في الإقامة. قد قامت الصلاة، بعض الناس يقول لك قل أقامها الله وأدامها. هذا لم يرد فيه شيء عليه الصلاة والسلام. ماشي، قد قامت الصلاة، قد أقامها الله وأدامها. وكذلك إذا قال الصلاة خير من النوم، برضه بعض الناس يقول صدقت وبررت، ما وردش حاجة عن النبي زي كده. إمام ورد إيه؟ قال إذا أذن المؤذن، إذا سمعتم النداء فقولوا هن مثل ما يقول. خلص الموضوع محسومة. إلا في حي على الصلاة قال فليقل لا حول ولا قوة إلا بالله. فمعنى أن هو في حي على الصلاة قال لنا قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، يبقى بقي سائر الألفاظ قولوا مثل ما يقول. واضح اخوان؟ وبالتالي رددنا هذه الاثار الضعيفه والاقوال لانها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ده يحيي في قلبك شيء. حتى الذكر يجي واحد يقول لك طب ايه يعني ما صدقت وبررت؟ اقامها الله وادامها، الفاظ جميله، بس انا عبد. انا عبد مش بختار بمزاجي. انا عبد وبمتثل امر سيدي. ان باي حق هقول لفظ ما قالوش النبي؟ باي رب هشرع تشريع حتى في الكلمه الطيبه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ما قالهاش. وهذا يحمل الذين يجترئون على الشريعة أكبر الإثم، بل قد يكون الكفر المخرج من الملة. فين رب العالمين؟ ده احنا اللي بيجي يزود في الأذان مش في الأذان، في الترديد خلف الأذان. يقول له قف عندك، ما فيش أثر عن النبي يقول كده، اتق الله، قول زي ما النبي ما قال. فكيف بأحوال اجتماعية واقتصادية وسياسية؟ المسألة كبيرة. هؤلاء لم يتعلموا مع كل أذان أن يكرروا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو أول الأمر. ثم عند الفراغ، اللهم رب هذه الدعوة التامة. أنا عايز أقول عشان تخشع في الصلاة وعشان تحضر القلب، لأن هي دي عمود الدين. أول ما تحاسب عليه يوم القيامة الصلاة. صلحت، صلح سائر العمل. فسدت، يقول لي بقى عملت إيه، ما عملتش إيه، ملوش أي لازمة. فسد سائر العمل. هذا في الحديث الصحيح. أول ما يحاسب عليه العمل الصلاة. وصلاتنا يا أخواني فيها كلام كتير. صلاة المتدينين. إذا كان الإمام أحمد يقول الرجل يبقى في الإسلام 60 سنة لم يركع لله ركعة. الإمام أحمد والناس بتاع زمان ما كانش عندهم الدخل من عندنا، لم يركع لله ركعة 60 سنة. أيوة، لأنه ما كانش على الهيئة المطلوبة وعلى الصورة المطلوبة. فاللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. الزيادات الأخرى ضعيفة. هو ذا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده أول خطوة. وقفت عجلة الحياة كلها وبتردد خلف المؤذن، مش أي كلمات، ده الكلمات اللي نزلت من عند الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لها وقت محدد لا تعدوه. ولهذا لما سأل الرجل عن أفضل الأعمال، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له الصلاة على وقتها. تعيز أحسن حالة؟ كل ما اللي يدعي إنما الإصلاح وعايزين عشان الإصلاح، نقول له أفضل حالة تعملها الصلاة على وقتها. إنك تصلي لما تسمع الله أكبر الله، سيب اللي في إيدك وتكلم سيدك، زي أخوانا بتوع التبليغ مجلوب، سيب اللي في إيدك وكلم سيدك. نعم، لازم تلبي نداء السيد سبحانه. الصلاة الخمس مكفرات لما بينهم، مجتنبة الكبائر، المطهرة اللي تزيح الآثام اللي بنقع فيها من الصلاة إلى الصلاة هي الصلاة. قال رسول الله الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول إذا حضرت الصلاة قوموا إلى ناركم التي أوقدتموها فأطفئوها. ما هي الذنوب دي بتوجب النار، المعاصي دي توجب النار. فلما يسمع المؤذن وتحضر الصلاة يقول له قوم قوم اطفئ النار اللي انتوا ولعتوها دي. ها، يطفئها بايه؟ بالوضوء والصلاة، بالوضوء والصلاة. ولا تصلي وحدك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فقد ناسا في بعض الصلوات. أين فلان؟ أشاهد فلان؟ يقول مش موجود، مش موجود. قال لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها فأحرق عليهم بيوتهم. وأنا عايز أخلي واحد يصلي مكاني وآمر بحزب من حطب فأحرق البيوت على من يصلي فيها. أنا عايز قلبك يفيق وسيبك بقى من ايه؟ من اخذ الشريعه ظاهرا من غير باطن، من غير جوهر ولب. لان احنا محرومين من الشريعه وتطبيق الشريعه لاننا مش بنطبق الشريعه. فعايزين ندخل كده في الشرع بقوه حتى ينظر الله الينا فيرانا اهلا لان يقيم فينا شرع الخير الكبير ده اللي احنا محرومين منه. يحرق البيوت على من يصلي فيها، يبقى بيصلي مش أمة لا تصلي، لا، بيتكلم عن ناس بتصلي، بس بتصلي فين؟ في بيوتها، يريد ان يحرم. فكيف لو علم النبي صلى الله عليه وسلم ان الامه الان مات لا يصلي؟ هممت ان امر بحزم من حطب فاخلف الى من يصلي في البيوت فاحرقه عليه، او كما قال صلى الله عليه وسلم: من شهد العشاء فكانما قام نصف الليل، ومن شهد الفجر فكانما قام الليل كله. احنا ماذا نريد مرغبات اكثر من هذا؟ يعني الترغيب في صلاه الجماعه، ها، هذا ورد في عشرات الاحاديث وليس درسنا، ولكن انا اقول اي مرغب نريد يتودد الله الينا بالوان المرغبات ونحن عنها معرضون. ولهذا يقول الحسن البصري: لا تصلوا خلف رجل لا يختلف الى العلماء. يقصد ايه؟ هو دي حال اهل البدع دلوقتي. كثير من الشباب ظهر يقول لك انا طالب علم، فين يا عم؟ يقول لك اطلب من النت. روح يا شيخ العلماء واجلس بين يدي العلماء، صله بينك وبين اهل العلم. من سمع المنادي فلم يجب، سمع نداء ولا يجيب النداء حيث ينادى به، فلا صلاة له إلا من عذر. اللي بيسمع نداء وبيجيش ملوش صلاة إلا أن يكون له عذر يمنعه. تعلمون أن الرجل الأعمى الذي لا يجد قائدا يقوده إلى المسجد، وبين بيته وبين المسجد شجر وهوام ودواب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. أنا أعمى، ما فيش قائد يأخذ إلي المسجد، في شجر في الطريق، في هوام، في دواب. قال: تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب. مسألة مهمة خطيرة، هذا يحمل العميان الإثم، فكيف بالمبصرين؟ الأعمى الذي لا يجد قائدا يقوده إلى المسجد، والطريق مش سالك بينه وبين المسجد، بينه شجر ودواب وهواء، لا رخصة له، لا يجوز له أن يصلي في البيت. فإذا تحمل هذا الأعمى هذا الحمل فكيف بالمبصر؟ مسألة خطيرة، تكون العقوبة أشد. السجود والركوع والقيام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ما من مسلم يسجد لله سجدة إلا رفع الله بها درجة وحط عنه بها سيئة. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، حرمت أو حرم على النار أن تأكل آثار السجود. كل الكلام ده ما يفجرش في قلبك شيء. الصلاة، الصلاة هي العمود الذي يقوم عليه الدين، تقوم عليه الشريعة والعقيدة وكل شيء. الصلاة، فإذا صار الناس يتهاونون بالصلاة فأنى لهم من شرع ودين وشريعة، لا سبيل إلى ذلك. فأول ما يقام من الأمر الصلاة. واعلموا أن خير أعمالكم عندي الصلاة، فمن أقامها فقد أقام الدين، ومن هدناها فقد هدى الدين. ولكن الصلاة المطلوبة ليست إلا الصلاة الخاشعة. يقول تعالى: وأقم الصلاة لذكري. الأمر هنا للوجوب، لذكري. طب ما هي الغفلة تضاد الذكر، أو فلان يذكر ربه، ها؟ غير فلان ذاكر، غير فلان غافل عن ربه، فالغافل غير ذاكر. ولهذا من غفل في صلاته كيف يكون مقيما لها لذكر سبحانه؟ قال تعالى: ولا تكن من الغافلين، فأمرك بالخشوع ونهاك عن الغفلة وحث. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذه هي الصلاة. مسلم بن يسار مولى عثمان بن عفان كان يصلي في مسجد البصرة فسقط حائط المسجد في ركن من المسجد اتهد. انتوا عارفين يعني اتهد ركن؟ الصوت اللي يحدثه والغبار اللي هيطلع والفزع اللي بيحصل. ففزع أهل السوق لهدته جنب السوق الناس هو ما تهد السوق فزع شديد. وأما مسلم ابن يسار لم يلتفت في صلاته في صلاته. وهذا كان حال الأولين في صلاة معنا مش الدنيا هو مع الله يناجي ربه يكلم ربه. الكلام ممكن نقول دلوقتي كموقف تسمعه وقلبك بيقول قلبك بيقول اساطير الاولين. ليه يا عم بتتهمنا ليه بالكلام ده؟ ايوه ما هو احنا هنسمعه دلوقتي ايه قصه انها حكايه وهو ده معنى اساطير الاولين. بس كان اهل الجاهليه عندهم صدق احنا ما عندناش الصدق ده. ايوه هنسمع الحكايه كانها حكايه. كان في ناس كان يا مكان واحد بيصلي وتهد جدار المسجد وما التفتش حدوته. لكن مش واحد هيقيس حاله على الحال الصحيح يقول ده بس انا مش كده ده اقل من كده ده اي حركه واي همسه واي ضوء واي شباك اتفتح واي حد مر انا بنشغل في صلاتي. مش اتهد جدار المسجد وفزع الخلق. طيب مين اللي غلط؟ هما كانوا مبالغين. كان الناس دي مبالغه شويه في الصلاه ومبالغه شويه في الخشوع. واحنا كده الوسط لان احيانا شيطاننا بيسوي لنا كده. تبقى شايف نفسك انك انت كده حلو. انا كده كويس. وتبقى انت صارت. انت راسي. انت مش لاقي انت صلاتك مش صح. مش صح كحكم فقهي ركوع وسجود. مش صح الصلاة الصحيحة التي دغبة. مش الصلاة اللي بترفع صاحبها. مش الصلاة اللي بتكفر بها الذنوب. مش الصلاة اللي بتدخل صاحبها الجنة. مش هي دي. طب بس أنا كنتش عارف الكلام ده. طب اللي عرفته وسمعته. أنت ما تفاعلتش معاه. أنت عارفه بس ما تفاعلتش معاه. الموضوع مش مهم أوي عندك. الموضوع مش شغلك أوي يعني. وهي دي اللي هتعذب بها. إن الموضوع مش شغلنا. الموضوع مش على بالنا. الموضوع ثانوي. احنا بنحكم الحياه كويس في كل حاجه بنقول كل حاجه بتاعت ربنا واديني يسر وعديها. ده مش عذر. هذا ليس عذرا بين يدي الله سبحانه وتعالى. ركعتان في تفكر خير من قيام ليله والقلب ساهن. انت ممكن تصلي الليل كله تراويح وقيام وما لكش حاجه. ليس لك من قيامك الا السهر والتعب كما ورد في الحديث الصحيح. طب ليه؟ القلب مش هنا. قلبك مش هنا. طب هو المراد ايه؟ القلب محل نظر الله. بعد ما عرفت هذا وسمعت النداء قررت مع المؤذن واستحضرت المعاني دي ده كله بيهيئك للخشوع. ذهبت إلى المسجد إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. المؤمنين هم اللي يعمروا المساجد. المؤمنين بالله واليوم الآخر هم اللي بيجوا الجامع. أما اللي بره مش مؤمنين ماليش دعوة. اللي بيعمروا المساجد هم المؤمنون. فانظروا ممن أنت. وإذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. ده كله احنا بنتهيأ ونهيئ القلب. فتك دم فتكش ده فتك دم فتكش ده القلب هدني أذل القلب طاعة وعبودية لله لغاية لما أدخل في الصلاة لا أرى إلا الله ولا يرى قلبي لا يشهد قلبي إلا الله وحده لا شريك له. بدأ المصنف بذكر أعمال الصلاة الظاهرة. وفي الحقيقة الأعمال الظاهرة اللي كتبت عليها هي السبب الأول للخشوع. صلي على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم سيأتيك الخشوع إن شاء الله تعالى. سيأتيك الخشوع إن شاء الله تعالى. واضح؟ لكن الإشكال أنك تخل بشيء من هذا. كل حاجة في الصلاة تعني حضور القلب. يعني مثلا إيه؟ من شروط صحة الصلاة التوجه إلى القبلة. مشكلتنا نحن ناخدها كلمة حب، لا، خدها معنى وقصد. أنا سأتوجه ليس إلى أي جهة، لكن موضوع الجهة ده والقبلة ده موضوع كبير. بيت المقدس ولا المسجد الحرام والكعبة؟ واليهود يتكلموا والمشركين يتكلموا ليه؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى ما كان من الأول؟ ها؟ والله في علمه السابق أن القبلة ستستقر على الكعبة، ما كان من الأول تبقى الكعبة على طول؟ بيحيي في قلبك هذه المعاني. القبلة دي تعبر عن شيء، تدل على شيء. اليهود واخدين بالهم من موضوع القبلة، والمشركون واخدين بالهم من موضوع القبلة. قضية أثيرت عند اليهود وعند المشركين، كل واحد فيهم كان عايز النبي يتوجه للقبلة بتاعته. يقول لك وافقنا توجه إلى بيت المقدس. ها؟ فارق النصارى واليهود، خلاص هو شفته بيعمل على القبلة. إيه هو موضوع القبلة ده؟ يعني موافقة؟ موضوع القبلة ده موضوع مهم كده انكم تفرحوا بيه؟ المشركون لما توجه البيت الحرام اهو رجع الى الكعبة الى ملة ابراهيم، شفته؟ يبقى موضوع يستحق الاهتمام. وابتلي فيه المسلمون ابتلاءات كثيرة. يبقى اول ما تسمع التوجه الى القبلة، انا بتوجه في وجهي فأين قلبي؟ هي وجهة وجه فقط والقلب متوجه في جهة ثانية؟ ولهذا أنا سأترك الأعمال الظاهرة ليس في درس اليوم، وسأربطها الدرس القادم بالأعمال الباطنة. المصنف كتب الأعمال الظاهرة وبعدين تكلم عن حضور القلب وبعد كده رجع يقول الأعمال الباطنة. لا، أنا عايز أربط الاثنين ببعض، لأن أعمال النبي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هي السبب الأول للخشوع. يقول لك توجه ازاي؟ يقول لك اقترب من الجدار، اجعل سترة عشان محدش يشغلك، ارفع يديك، ابسط اصابعك، اجعلها جهة القبلة. راح بيسلم، سلم نفسك. انا رميت كل حاجة وبسلم اهو، بقبل، برفع يدي، اعني الاستسلام لامرك يا رب. فانا عايز اربط بين الحركة الظاهرة اللي النبي عملها. ليه لما بنرفع ما بنرفعش كده؟ ليه بنعمل كده؟ مش كده؟ ده خطأ. واحد يعمل كثير من الإخوة يصلي كده. فأنا عايز أربط بين الحركة الظاهرة، ليست هزة اليد، لا، ده حركة تعني شيء يؤثر في القلب. إحنا مشكلتنا إن إحنا مش قادرين نستوعب إخواننا إن القلب بالداخل المؤثرات فيه، الكلمة اللي هتقولها، حاجة اللي هتشوفها، الحركة اللي هتعملها بإيدك أو رجلك أو جوارحك، هتشوف إيه وتسمع إيه وتنطق بإيه وتتحرك إزاي، ده هو اللي بيأثر في القلب. ليه انت كنت بتقول الواحد بيحصل رفع ايدك رفع رجلك؟ انت شايف ان الحركه دي هتعلمه الادب والالتزام والسكون، فالزمته بهذه الحركه. فاهمني ازاي؟ ليه زعلت لما مدد رجله كده؟ لان دي بتعبر عن شيء في القلب، استهانه، استقلال، مش مستحضر. فاخواني الظاهر هو اللي بيهذب الباطن، والباطن هو الذي يوجه الظاهر. الاثنين زي الشجر، البذرة تدي جذر، هو اللي يطلع ساق وأوراق. من غير الساق والأوراق ما يكبرش الجذر تاني، لازم ساق وأوراق يكبر الجذر. من غير الجذر مش هيطلع تاني أوراق. وهكذا، ظاهر يؤثر على الباطن، باطن يوجه الظاهر، ظاهر يؤثر على الباطن. فتلاقي نفسك ماشي في الطريق الصحيح. لكن إن خالف الظاهر الباطن أعلم أنك منافق. الظاهر بيوافق الباطن، ولهذا مخالفة الظاهر للباطن هو تعريف النفاق. فاحنا عايزين الأعمال الظاهرة دي نربطها بالأعمال الباطنة. ولهذا سأترك هذه صفحة 2 3 4 جماعة معاهم الكتاب اللي بيتابعوا معايا، وندخل في مسألة الشروط الباطنة من أعمال القلب، اشتراط الخشوع لحضور القلب. هما دول الكلمتين عايز أكمل بيهم كلام اليوم، والمرة القادمة هتبدأ بقى التدريب العملي. هتعمل كذا، الحركة شكلها إزاي في الظاهر، وفي حركة في الباطن في قلبك لازم تحصل مع الحركة دي. هو ده الخشوع، هو ده اللي تقبل به الصلاة. اليوم نريد نعلم أن نعلم اشتراط هذا الخشوع واشتراط حضور القلب. يعني ايه حضور القلب؟ يعني قلبك مع الله. هي كلمة من هنا، هو احنا هنشغل حاجة كده نص أزرار من الخشوع دي؟ لا لا. أولا اعلم أن الأمر بالخشوع هو أمر الله عز وجل، لا تكن من الغافلين، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى إيه؟ تعلموا ما تقولون. فأول الإسلام قبل أن يحرم الخمر قال لهم ما صلوش وأنتم سكارى. ليه؟ قال لهم عشان تعلموا ما تقولون. يقول ابن القيم: وكم ممن ليس بسكران لا يعلم ما يقول. مش سكران بس، هو حال وحال السكارى، لا يعلم ما يقول. احنا ممكن لو في مسجد، المساجد بيتربى فيها الشباب كده، نيجي بعد الصلاة واعملوا اختبار الإمام قرأ ايه، هتفاجئ ان 60-70% مش عارفين الإمام قرأ ايه. مش عارفين، تقول له قرأ ايه، سورة ايه، وممكن يكون حافظ القرآن، ما ياخدش باله الإمام قرأ ايه، مش عارف قرأ ايه وفاهم وتفاعل و لا لا لا، مش عارف أصلا الإمام قرأ ايه. حتى تعلموا ما تقولون، حتى تعلموا ما تقولون. أنت ممكن تسأله هو هو نفسه، أنت صليت الصبح النهارده؟ صليت الصبح بإيه؟ بسورة إيه؟ مش فاكر. مش واحد بقى قرأ سورة وتفاعل معاها وعاش وبكى وتأثر، لا لا لا ده مش فاكر أصلاً. مش لأنه بينسى، لا لا لا ده فاكر الدرهم والدينار. يقول لك أنا أقول لك رقم ال 20 جنيه اللي في جيبي. أي والله العظيم. كثير من التجار يقول لك كده، يقول لك أنا لك أرقام الفلوس اللي في جيبي. ما وصلتوش المصدر الموضوع ده؟ كم من قائم حظه من صلاته التعب والنصب، يعني الغافل. فانتبه المصلي، نقدر نعيش الموضوع ده من اصل. يعني المصلي، المصلي مناج ربه. عرفت يعني بتصلي؟ يعني بتناجي الله. يعني ايه بتناجي؟ يناجيه. يعني حد يعرف ان كلمه يناجيه هو مناجاه؟ بكلمه، بفضفض له، بقول له اللي في قلبي، مقبل عليه، مناجاه. يا رب انت من خلقني، يا رب انت ترى حالي، الاموال قلت والعيال زادت. ده بيناجي واحد بيكلم ربنا. الصلاه مناجاه. يا ترى هي كده عندنا؟ بتحس انك داخل، وعلى هذا يعني داخل في الصلاه لاجل ان تكلم الله وتناجيه. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ارحنا بها ايه؟ ارحنا بها يا بلال، لا اذا اصابه شيء فزع الى ليه؟ ليه؟ ما هو بيناجي ربه. فالصلاه مناجاه، والكلام مع الغفله ليس بمناجاه. اصل بيناجي ده يعني انت مش هنا خالص، انا بكلم ربنا وقلبي معاه وعايز اقول له، وحد تاني يكلمه، ما يبقاش هو هنا خالص، مناجاه. هو ده معنى الصلاه. هل الصلاه عندنا بهذا المعنى ولا ركعات وسجدات وحركات ويلا خلص عشان نشوف حالنا؟ ها؟ لا. المصلي الحق يتمنى الا يخرج منها، وعشان كده كانوا بيطيلوا الصلاه، مش عايزين يخرجوا، وما كانش بيحصل عليهم اعتراضات. ليه؟ لانهم حاسين بحلاوه، حاسين بمعنى صلاه، يفهمون ما معنى صلاه. فالصلاه فما مناجاه، والغافل لا يكون مناج ابدا. وضرب المصنف لها مثالا عايزكم تفهموا. قال: لو حلف الانسان وقال: والله لاشكرن فلان وأثني عليه وأسأله حاجة، أنا أروح فلان وأكلمه وأحكي له وأثني عليه وأطلب منه حاجة. قال ثم، هيحكي لك ثلاث أحوال واحكم انت هذا الحالف يكون قد حنث في يمينه ولا فعلا التزم باليمين. شوفوا هيكفر ولا لا. قال لك لو جرت على لسانه او هذه الالفاظ على دل على هذه المعاني لو جرت على لسانه في النوم هو نايم كده اشكرك يا فلان وانا عايز منك كذا وكذا نقول له بردت في قسمك ليه؟ لازم يعمل ايه؟ لازم تكون مركز وتقولها له. ولا مطلوب انك قلتها وخلاص. لو فلان قال انا هشكر فلان واحمده واطلب منه حاجه وحصل وهو نايم قال الكلمات فعلا نقول له خلاص يمينك كده تمام ما عليكش حاجه؟ نقول له لا انت مش على لم تحلف على هذا. ب لو جرت على لسانه في ظلمه وذلك الانسان حاضر وهو لا يعرف حضوره ولا يراه. افهم المعنى ده. قاعدين في الظلمه ما كانش فلان ده موجود وهو بيتكلم بيقول انا احمد فلان واثني عليه واطلب منه كذا وكان فلان قاعد بس دينا ظلمه ومش شايف يبر في قسمه ولا يحنث؟ اتفاق الفقهاء انه ما يبرش لانه انما قصد باليمين ها قد ايه؟ ان يبلغه قاصدا ذلك يعنيه. فاللي قالها في الظلمه مش في الظلمه والاخ قاعد وهو عارف انه قاعد لا لا هو لا يدري بحضوره لا يدري بحضور فلان الذي اراد ان او الذي اقسم على ان يثني عليه ويشكره ويساله حاجته. هو نفسه لو جه تاني يوم قال قلنا له خلاص يا اخي انت بلغت فلان حاجه يقول لك لا انا ما بلغتوش مش كده؟ ليه ما بلغتوش؟ وصلت له. لا لا لا انا ما بلغتوش انا حلفت ان انا هبلغه حاجتي مش كده؟ الحاله الثالثه قال لو كانت تجري هذه الكلمات على لسانه وهو حاضر الا انه في بياض النهار غافل لكونه مستغرق الهم بفكر من الافكار ولم يكن له قصد يوجه الخطاب اليه عند نطقه قال لم يصل في هذا كله ضارا في يمين. حتى لو كان في وضع النهار وفلان امامه وهو منشغل بشيء ثاني خالص وبيتكلم الكلمات دي لا حتى يتوجه اليه ويكلمه ويستحضر حضوره ويقصد بالكلمات التي يتكلم بها هذا الشخص بعينه حينئذ يبر في يمينه. وصل وعايز يقول ايه المصنف؟ ها؟ قال ولا شك في ان المقصود في الصلاه من القراءه والاذكار الحمد والثناء والتضرع والدعاء والمخاطب هو الله. المخاطب هو الله. اما ايه بقى موضوع الظلمه؟ دي الغفله. دي انشغال القلب، القلب محجوب عنه، لا يراه. لا يرى الله، لا يشاهده، هو غافل عن المخاطب سبحانه، واللسان يتحرك بحكم العادة. فهم الكلمة دي؟ صار اللسان يتحرك بحكم العادة، الله أكبر، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، بحكم العادة. مش بحكم إنه مستحضر الحمد يعني الثناء، لا، مش مستحضر حاجة من الحاجات دي، ده هو بحكم العادة اللسان بيجري بكلمات. فانتبهوا يا أولي الألباب. فالذي أقسم أن يثني على شخص وأن يسأله حاجته ما بر في قسمه لما ذكره وهو نائم. فأولئك الذين يتكلمون بحكم العادة كأنهم نائمون ما ذكر الله. والله يقول أقم الصلاة لذكري أي لأجل ذكري لأجل أن تذكره من ضمن معانيه. واللي أقسم هذا لما جرى في الظلمة هذا القسم هو لا يعلم حضور الشخص فهذا المصلي الذي لم يستحضر حضور قلبه أن الله يراه ويسمعه الآن ما خشع. وهذا الذي انشغل بالشواغل في النهار هو يرى نقول له ما ذكرت. ولهذا قال فما أبعد هذا عن المقصود بالصلاة التي شرعت لتثقيل القلب وتجديد ذكر الله عز وجل ورسوخ عقد الإيمان. الصلاة عشان تثبت إيمانك وتزود الصلة بينك وبين الله، صلاة من الصلة. وبالجملة حضور القلب هو روح الصلاة. في بدن بلا روح ما فيش صلاة بلا حضور قلب، ما حضرش القلب يبقى ما صليتش. ليه؟ ده لو نظر إلي علماء الأرض هيقولوا لي صليت وصلاتك صحيحة. أيوة بس عندنا ما فيش صلاة، دي مش صلاة. إيه بقى حضور القلب ده؟ من عرف هذا السر، سر الصلاة، علم أن الغفلة، الغفلة غافل مش واخد باله، سرحان، تايه، مشغول، أي لفظ من الألفاظ دي، دي غفلة، هذه غفلة. ويجمع تلك المعاني على كثرتها ستة جمل: حضور القلب، التفهم، التعظيم، الهيبة، الرجاء، الحياء. ست حاجات دي لو قدرت توصلها لقلبك هتخشع ان شاء الله. ايه معناها؟ حضور القلب هو ان يفرغ القلب عن غير ما هو ملابس له ومتكلم به، فيكون العلم بالفعل والقلب مقرونا بهما، ولا يكون الفكر جاهلا في غيرهما. يعني معناها ما جعل الله لرجل في من قلبين في جوفه، هو قلب واحد، جهاز الاستقبال هو جهاز واحد. لو انت ظابط الموجة دي بتاعت الارسال ده بتتلقى هنا، مش هتتلقى حاجة تانية. هي القناة دي، جبت القناة تانية، هي القناة دي، تالتة دي، رابعة دي، خمسة دي اللي متوجهة إلى الله، مطلوب منك توجهها إلى الله. في قنوات كتير عندنا، المتجر، العيادة، العيال، المناقشة اللي كانت من شوية مع فلان، اللبس اللي لابسه، الكلام، العربية، الموبايل، الاتجاهات دي قنوات بتتفتح التفكير. فالقلب قلب واحد، هتوجهه لفين؟ اللي ما حضر، اللي ما احضرش قلبه ناحية الجهة المتجهة إلى الله يبقى ما حضرش قلبه، يبقى مش هيخشع الصلاة. قال هو تفريغ القلب عن غير ما هو ملابس له. القلب منشغل بإيه؟ داخل عليه، أنا داخل على ربنا، الله أكبر، أنا داخل على ربنا. بعد شوية هتقلب القناة، هتسيب ربنا وتروح لحاجة تانية، وده اللي بيحصل. لا، كل ما تيجي القناة تشوش، ها؟ ما هو النفس فيها حاجات، واللي حواليك أشياء، ها؟ عارف الفيروس، الفيروس اللي بيدخل كده الجهاز يبوظ له البرمجة بتاعته؟ لا، أنت تظبط البرنامج بتاعك، القناة بتاعتك، أنا متوجه إلى الله، أنا سأناجي الله، سأدخل الآن على الملك. وعشان كده أول ما العبد يتوجه ويقول الله أكبر، نصب الله إليه وجهه، فإذا التفت العبد تركه الرب. عارف يعني نصب الله إليك وجهه؟ كيف هذا لا تسأل، ولكن هذا حق على النحو الذي يليق بجلاله. تلتفت ويلتفت قلبك، خلاص يتركك الله عزيز سبحانه وتعالى. ده البشر لما بتيجي بتكلمني وكلمة كلمة مشغولة، خليك معايا، إليك مشغول كذا، واحد مش يسيبك، فكيف بالملك العزيز سبحانه؟ تلتفت يلتفت عنك، فرغ القلب، أنا متوجه إلى الله. هناك من هو أعظم، هناك من هو أكبر، هناك من هو أعز، هناك من هو أغنى، هناك من هو أقوى. إذا كنت تقول لا يوجد بل هو الله وحده، فخلي القلب كده. ده ابتداء لمعنى حضور القلب. العلم بالفعل، اعرف انت بتعمل ايه. العلم بالفعل والقلب، شوف قلبك وفعلك رايح فين، انت محاسب على دي، بل هذه فقط بل هذه فقط. ممكن رب العزة يغفر لك إن السجدة حصل فيها كذا أو الركعة كذا، لكن ما يغفر لكش إن الغيب عنه. لا، فأين تعظيم الله؟ فين توجه الله؟ فين أصل العبادة؟ فين أصل الإيمان بالله؟ فين إيمانك إن الأمر كله بيد الله؟ فين إيمانك أنه حقيق أن يعبد؟ حقيق أن له يصلى ويسجد؟ فين إيمانك بالكلام ده؟ مش موجود. ومحل نظر الله فين؟ القلب. القلب هو محل نظر الله، ينظر إلى قلوبكم ولا ينظر إلى صوركم. نص الحديث الصحيح. والتفهم لمعنى الكلام أمر وراء حضور القلب، دي حاجة تانية. يعني ممكن واحد يستشعر إن واقف قصد السيد الرئيس، حضر قلبه إن أنا بكلم الرئيس، بكلم الأمير. التفهم ده موضوع تاني. وصلت دي؟ فأنا عايزك في الأول غير مسألة إنك هتفهم الكلام اللي بيتقري، أنا عايزك تحس وتشعر إنك دلوقتي واقف قصد ربنا. سواء أنت فاهم الكلام أو تتفهم ومش فاهم، دي مرحلة تانية مهمة ومطلوبة، لكن عايز المرحلة الأولى، ما تعديش مرحلة كده. فالتفهم لمعنى الكلام أمر وراء حضور القلب، وهو اشتمال القلب على العلم بمعنى اللفظ، دي حاجة تانية. من قبل ما يتكلم الأمير اللي أنت داخل عليه، انت حضرت قلبك انك خاشع وساكن ومؤدب ومتوجه اليه، ولسه ما سمعتش حاجه. اول ما يتكلم، كم من معاني لطيفه يفهمها المصلي في اثناء الصلاه تمنعه من الفحشاء والمنكر. يبقى الحاجه الثانيه الخشوع، افهم انت بتقول ايه، افهم الله اكبر، افهم ربنا ولك الحمد، افهم افهم الحمد لله رب العالمين. وده اللي هنتكلم فيه المره الجايه لما نكون بنتكلم عن الاركان، وكل ركن هتستحضر معنى ايه. لكن الكلام اللي بيتلى، الاذكار التي تقال، ها القران والاذكار والمناجاه، انت فاهمها، فدي حاجه تانية غير حضور القلب. فممكن واحد يبقى فاهم وقلبه مش حاضر، فاهم الكلام كويس جدا وانا استاذ تفسير، بس مش مستحضر ان انا بكلمه واني دخلت في حضرته، اي في وجودي وبعلمي وبسمعي. ثلاثه، والتعظيم وراء حضور القلب ووراء الفهم، ده زايد عليه. انا احضرت قلبي ان انا داخل على الامير، ايوه انا بكلم الامير، الامير بيكلمني، انا فاهم كلامه. طب بتعظمه ومعظم هذا الأمر، ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض. إذا دخلت واستحضرت إنك داخل في حضرة الملك سبحانه، وفهم الكلام، وأن الذي أكلمه هو العظيم. وراجعوا بقى قلنا في اسم الله العظيم عشان تبدأ تستحضر المعنى ده. ثم الهيبة، يعظمه، يعظمه ويهابه. والهيبة خوف منشأه التعظيم والإجلال. لما تعظم وتجل هيتولد في قلبك ليه؟ قال يبقى احضرت القلب وفهمت انه حاضر بين يدي الملك، وفهمت المعاني، وعظمت المتكلم، اي من تكلمه، عظمت المتكلم بهذا الكلام من القران، ومن تحدثه انت عظمته سبحانه، من انت بحضرتك، وهبته، بقيت خايف منه. والرجاء معروف، ما عنديش تدخل بقى الصلاه، انا داخل طمعان برجو المثوبة، يبقى أنا خايف منه جدا وطمعان أخد اللي عنده، واضح؟ خايف من عقابه، دي الأولى، وطمعان في اللي عنده، والحياء ومكسوف، أنا داخل على الملك اللي أنا قصرت في حقه، اللي قال لي غض بصرك وأنا لسه كنت مطلق البصر، اللي قال لي ما تعملش كذا وأنا كنت لسه بعمل، فداخل وأنت عندك حياء. الستة دول لو اجتمعوا في قلبك ستجد الخشوع بإذن الله. استحضرت انت فين وبتعمل ايه، استحضرت انت بتقول ايه، فهمت، ها، عظمت من كلمته، خفته، رجوته، استحييت منه. وصلت معاني سته، الاسباب لهذه المعاني، ازاي توصل للسته دول. اول حاجه انك عرفتهم، العلم والمعرفة أول شيء. حضور القلب سببه الهمة. أنت عايز قلبك يحضر؟ ها؟ إنما يحضر القلب فيما يهمه. تلاقي واحد قاعد في وسطنا وادي واحد بص سقف كده. هي أنت فين؟ أنت رحت فين؟ أقول لك أنا رايح فين؟ للموضوع اللي بيهمه. اللي همه بتعرف مين اللي لانه باصص لك كده ومركز وعامل؟ ده طالب العلم. لأن همه طالب العلم. واخد بالك ازاي؟ التاني مش همه الطلب، ده في حاجة تانية هماه أكتر من الطلب. فتلاقيه راح ببصره بعيد كده ويفكر في الموضوع. تلاقيه بقى مع صديقي، مع زوجتي، مع ابني، في الخزنة هناك مع فلوسه. الحاجة اللي هماه. فالقلب إنما يحضر فين؟ عند الشيء اللي بيهمه. واضح؟ قال فإن قلبك تابع لهمتك فلا يحضر إلا فيما يهمك، وإذا أهمك أمر حضر القلب فيه شاء أم أبى. مش بكيف غصب عنك. عرفت إحنا ليه ما بنستحضرش عدم ترابة في الصلاة؟ لأن في شيء أشياء أخرى همانة كتير قوي عندنا، سامحوني، أهم من ربنا، أهم من الشر، أهم من الجنة، أهم من الخوف من دخول النار. أنا قصدي أقول لكم الكلمات دي عشان أفكركم إن في حاجات مهمة إحنا مش واخدين بالنا منها. فلما ينشغل بما يهمه مش هيقدر القلب، خلاص بقى قلبه مش هنا. قلبه هناك في المدرسة، قلبه هناك في الجامعة، قلبه هناك في العيادة، قلبه هناك في المتجر، أرض قلبه في الأرض، قلبه في البنك هناك مش هنا. نقدر نفهم النهاردة يعني قلبه معلق بالإيه؟ المساجد. هو شغل موضوع بيت ربنا. قال لأن القلب مجبور على ذلك ومسخر فيه، إن الشيء اللي بيهمه بيحضره، بيستحضره أمام صورته. والقلب إذا لم يحضر في الصلاة لم يكن متعطلا. أوعى تفتكر إن قلبك مش حاضر في الصلاة يعني قلبك عطلان دلوقتي واقف، لا لا، بل جائلا فيما الهمة مصروفة إليه من أمور الدنيا. القلب لازم هيستحضر شيء، أنت مش مجنون، أنت عاقل. فقلبك مستحضر شيء، ده معنى حضور القلب. الشيء بقى اللي أحضرته قلبك هو الشيء اللي بيهمك. قال فالقلب ليس متعطلا، ما فين؟ بل جائلا يجول يعني ماشي فين؟ فيما الهمة مصروفة إليه. فهمتوني ازاي؟ الحاجة اللي هو مشغول بيها. تلاقي الطالب ممكن يقف في الصف كده وفي دماغه فيزياء وأحياء، ها؟ لأن ده اللي همه مصروف إليه. معايا؟ المخرج، الممثل، المغني همه مصروف، يعني ممكن يدخل الصلاة ويغني للمغني ده، ممكن يدخل في الصلاة بس مخه هيبقى في الحاجة اللي همه فيها، سواء كانت مباحة أو مكروهة أو محرمة أو مستحبة أو مفروضة. ممكن يدخل في الصلاة ويقعد يفكر في مسائل فقهية. معايا ازاي؟ مش معنى تقول قال مصروف إليه يعني تقول حاجة وحشة، لا، أنت مطلوب تفرغه من كل شيء إلا الله والتوجه إليه. فده مش مبرر لطالب العلم إن يدخل في الصلاة ويقعد يفكر في تحقيق حديث ورجال الحديث. ده مش مبرر له. ده الآن وقف بين هذا الملك بتناجيه بتكلمه. المعنى ده أخواننا الأمة عنه في غفلة. لا مش الأمة، المتدينة وأصحاب الديانات عنه في غفلة. وهو الأمر، هو الصلاة، هو عمود الدين. هو عمود الدين. قال ولا علاج لإحضار القلب إلا بصرف الهمة إلى الصلاة، والهمة لا تنصرف إليها ما لم يتبين أن الغرض المطلوب منوط به. أنا عارف أنكم مش فاهمين. بيقول لك إحنا عايزينك تخشع في الصلاة، يبقى لازم همتك تنصرف لإيه؟ للصلاة. طب عايز همتك تنصرف للصلاة؟ أنت عايز إيه؟ أنت عايز إيه؟ عايز تدخل الجنة؟ في حاجة أكبر من كده؟ دخول الجنة منوط بهذه الصلاة. عارف يعني منوط بيها؟ يعني متعلق بيها. يلا اظبط دي عشان تدخل الجنة. همك همتك هتنصرف فيها. مش انت عايز تدخل الجنة؟ أليس طلبتك وغايتك وهدفك تدخل الجنة؟ اللي بيجري على المال يقول لك عشان العيال وربنا هيسألني واسيب العيال مستورين، يبقى يعني عايز ترضى ربنا وتدخل الجنة. دخول الجنة منوط بالصلاة. بالصلاة لهي خاشعة معايا. فقال والهمة لا تنصرف إلى الصلاة ما لم يتبين، إذا ما كانش فاهم اللي بيصلي ده، أن الغرض المطلوب اللي هو دخول الجنة منوط بها، متعلق بها، مربوط بها. وذلك هو الإيمان والتصديق بأن الآخرة خير وأبقى، وأن الصلاة وسيلة إليها. لازم تعيش معنى الآخرة خير وأبقى، وابدأ خد الوسائل إليها. أول وسيلة وعمود الدين إيه؟ واضح إخواني؟ مش هتيجي من أول مرة. أنا قلت لا، مش هتيجي من أول مرة. الدكتور كتب لك ده وقال لك مضاد حيوي ومش عارف إيه وإيه، جبته وعرفته، لكن ما فتحتش وخدت ودقت المرارة، عملت كده مرة واثنين وتلاتة. مجرد العلم وإنك شفته ما خدتش العلاج. لازم تاخده، لازم تبدأ تمارس الكلام ده عملية، لازم تبدأ تعيش إن قلبي أضل الله وفيه همة أهم الصلاة، الجنة، رضا الله. أنت رايح فين يا ابني؟ الصلاة كده مش هي، ده مش ده المطلوب، ده كده مش هتدخل الجنة. هيسرح القلب بعد شوية في هم تاني وترجعه. ده المصلي المجاهد. بيجاهد إيه؟ بيجاهد الهمم اللي عنده، بيجاهد الأفكار والخواطر، بيجاهد المشاغل اللي جياله وبتشغله عن أعظم شيء، عن الله، عن العظيم سبحانه. وأما التفهم بعد حضور القلب سببه إدمان الفكر وصرف الذهن إلى إدراك المعاني، ودي اللي احنا بنعالجها في دروس التفسير. مش فاهم، مش فاهم ليه مش فاهم؟ ليه مش فاهم؟ قل هو الله أحد الله الصمد. ليه مش فاهم الصمد؟ لأن أخرج من الصلاة لازم أعرف الصمد ديت إيه؟ لم يكن له كفوا، يعني إيه كفوا؟ إن شانئك هو الأبطل، يعني إيه شانئك؟ ها؟ شايفين؟ إدمان الفكر وصرف الذهن إلى إدراك المعنى. قل هو مين اللي هيقول؟ وهيقول لمين؟ وهيقول لهم إيه؟ ويعني إيه الصمد؟ ويعني إيه كذا؟ شايفين مركز إزاي؟ ده التفهم. يبقى استحضر واقف قصاد ربنا سبحانه وتعالى، ده حضر القلب. ومش هينفع افكر في حاجه لان مش هدخل الجنه غير بيها، ولازم افهم الكلام ده. فتخيلوا واقف بين يدي الملك ومش فاهم الكلام، سيبكي. انت تفتكر انه بيبكي لانه تاثر بالكلام، بيبكي لانه مش فاهم. بقى الملك بيكلمني وبكلمه وانا مش فاهم، امال ازاي هطلب منه؟ فاهمين ازاي؟ التفهم. قال وعلاجه ما تقدم، مع الإقبال على الفكر والتشعر بدفع الخواطر، وعلاج دفعها قطع موادها، أعني النزوع عن تلك الأسباب التي تنجذب الخواطر إليها. خاطري بيروح هناك ليه؟ قص، اقطع، اللي بيسموها قطع العلائق. فإحنا قلوبنا متعلقة بحاجات كتير، اقطع العلائق علشان تقدر تدخل على الملك وتكلمه وتفهم الكلام. واما التعظيم، ازاي تعظمه؟ بحاجتين، ان تعرفه وان تعرف نفسك. معرفه الرب ومعرفه العبد لنفسه. ومعرفه الرب ده اصل من اصول الايمان. انت مش عارف اسم الله، ولا عارف صفات الله، ولا عارف افعال الله، ولا عارف سنن الله في الكون، ولا عارف ايات الله. ما انت ما عندكش وقت تتامل لا في سماوات ولا في ارض، ولا تنظر في التاريخ السابق وفعله في من سبق. الامور اللي القران بيعيشنا الحاجات دي. ما عظمتش الرب ليه؟ لانك مش عارفه. هو انا دلوقتي انا بوصلكم وعادي خلاص انا عارفه. امتى هلاقي نفسي متوجه للراجل ده وعمال مهتم بيه ومعظمه حضرتك وتفضل؟ الا لما اعرف عنه حاجه، اعرف احواله، عرفت ان الراجل ده عنده علم كبير جدا، الاقي نفسي ايه؟ بقى اجله، بقى اعظمه، فهمين ازاي؟ عمال اضبط الكلمات ليه؟ لمعرفتي انه عليم. فكيف اذا عرفت ان العليم هو من دخلت عليه؟ واضح؟ ها؟ انا عارف لو ما ظبطتش الكلام كده ولا حاجه تبعه ممكن يضربني ضرب شديد قوي ان شاء الله فتوه. فهمين ازاي؟ فعظمته لقوتي. فكيف والله هو القوي؟ استحضار ان الله هو القوي العزيز الملك الجبار العليم الحكيم. المعاني دي لما بتتفجر، المعاني دي لما تاتي قلبك ستعظمه ولا بد. الحاجه الثانيه، السبب الثاني للتعظيم، ان تعرف حقاره نفسك وخستها، وانك عبد مسخر مربوب. هذا بتاع البول والغائط وبتاع المعاصي وبتاع الذنوب، أنا بتاع أكل وشربه، واقف من إيد الملك الصمد، من لا والدة له ولا ولد، أنا واقف بين يدي العظيم، تحس بقى بضلالة نفسك وعظم من أنت بين يديه، يحصل التعظيم. فالتعظيم لأي شيء بيحصل لما بتدرك الفارق، لما تدرك الفارق. فلو أنت أكثر علم ولو قصدك أقل علم مش هيحصل التعظيم. لو انت اكثر قوه ولا قصدك اقل منك قوه مش هيحصل التعظيم. لو نسيت اوصاف اللي امامك مش هيحصل التعظيم، انما يحصل التعظيم بادراك الفرق. وهل هناك مقارنه بين العبد والرب؟ في مقارنه في العظمه او الملك او العلم او الحكمه؟ طب ما ليه ما بتحصلش العظمه؟ لاننا مش مدركين الامر، لا عارفين الرب ومغرورين بانفسنا، فبيحصلش التعظيم. وأما الهيبة والخوف فحالة للنفس تتولد من المعرفة بقدرة الله وسطوته ونفوذ مشيئته مع قلة المبالاة به. يعني لما يجي إعصار زي تسونامي ولا سندي ولا غيره، الموقف ده يؤثر في الله؟ ضاع كتير من ملكي؟ أبدا. يهلكهم جميعا ولا يبالي. ها؟ خباب ازاي؟ فتخاف. يتولد عندك الخوف. ده قدير وقوي بلغتنا البلدية وما يهموش. فهمني ازاي؟ فتخاف من ظالم غشوم. تلاقي ضابط كده عنده ظلم وغشوم، يقول لك ما يهموش حد. تتخاف أكثر. ها؟ ولكن سطوته مع كمال حكمته فيعذب بحق، فتقول في نفسك وأنا حقيق أن أعذب، لأن عندي كذا وكذا وأنت أعرف الناس بنفسك. فيتولد عندك إيه؟ الخوف ممن دخلت عليه بالصلاة. ما أنت داخل على ربنا وأنت عندك الذنوب دي، داخل بنفس اليد الملطخة، بنفس العين، بنفس اللسان اللي كان بيتكلم، لا بنفس الموبايل لسه في جيبك، والورقة التانية في جيبك التاني. أنت داخل بجملة من الذنوب والمعاصي. أنت لسه داخل بنغماتك، وداخل بصورك، وداخل بأحوالك كلها، وداخل على الملك بالحال ده. ده لا يولد في قلبك الخوف. فالاستحضار غير التفهم، غير التعظيم، غير الخوف والهيبة. لا يبالي. لو أنه أهلك الأولين والآخرين لم ينقص من ملكه ذرة ولا حاجة ولا حاجة. يعني مش تفتكر مثلا إن يعني ممكن تكون الزقازيق كلها غلط وربنا يهلكها؟ ولا حاجة. إيه الزقازيق؟ وايه الشعريه؟ وايه مصر كلها؟ وايه العالم؟ وايه الكره الارضيه كلها؟ ايه الارض بما فيها والكون بما فيه؟ ولا حاجه. ولا حاجه. خلاق. يعني ايه خلاق؟ يخلق خلقا اخر. ماشي، تروح السماوات دي كلها والارضين وتيجي سماوات ثانيه وارض، ايه المشكله يعني؟ تبدل. ها؟ فلان ده بالسلامه ويجي بداله 10 100 1000 بكل. خلاق. فده يزيد خوفك. حافظ عليا ليه؟ لو ما كنتش عبده ومطيع لامري وممتثل لشريعته هيبالي بيا ليه؟ ده الحاجه اللي عامله لي قيمه ان انا عبده. لا ده الحاجة اللي مخلياني عايش إن أنا متبع لشرعي. هخالف لا يبالي، ويهلك الأولين والآخرين ولا ينقصهم شيء. وكلما زاد العلم بالله زادت الخشية والتعظيم لله. تأتي الخامسة الرجاء. على قد ما أنت خايف جدا، بس أنا عايز أطلب حاجات وليا طلبات وما فيش غيره برضك. هو اللي خفت منه وعظمته وهبته، هو اللي بيقضي الحاجات. ما بترضيش يا أخوانا إلا به سبحانه، لا تقضى إلا به. إيه الشيء اللي يقضى في الدنيا من غير ربنا؟ مش موجود. اللي بيقضي لك زوجة وولد وسعادة ومال ليس إلا هو. ولا إحنا مش مؤمنين إن الأمر كله بيد الله؟ فالرجاء سببه يتولد إزاي عندك الرجاء؟ هل تعرف هذا الذي أقوله الآن؟ أن لطف الله وكرم الله وعميم أنعام الله ولطائف صنعه سبحانه ليست إلا بيده هو. الحاجة الثانية للرجاء معرفة صدقه في وعده. يبقى عشان يحصل لك رجاء شديد يخليك تقشع في الصلاة، أنت بترجوه، دي الحالة رقم خمسة، ترجوه. طب لما بأرجوه هل هيستجيب لي؟ أيوة، صادق في وعده سبحانه. قال معرفة صدقه في وعده الجنة بالصلاة. مش أنت داخل الصلاة؟ مش دي أزاي تخشع في الصلاة؟ هو قال لك الجنة بالصلاة. من غير صلاة مفيش جنة. من غير الصلاة اللي هو بيحبها، من غير الصلاة الخاشعة مفيش جنة. ووعده حق ووعيده حق ولا يخلف. فإذا أدركت إن الإنعام كله بيدي والرجاء كله فيه وهو صادق الوعد سبحانه وتعالى، قال فإذا حصل اليقين بوعده والمعرفة بلطفه انبعث من مجموعهما الرجاء لا محالة. فمسألة أنك ترجو الله معناها تكون عارف أن كل النعم بيده وكل الأفضال بيده، دي رقم واحد، وأن وعده حق. إذا قال انتهى الموضوع. آخر حاجة الحياة، وهو باستشعارك التقصير في العبادة وعلمك بالعجز عن القيام بعظم حق الله. أدي أول سبب للحياة. إحنا ذكرنا بنتكلم عن أسباب الباعثة على الأمور الستة اللي بتبعثك على الخشوع، اللي بتدفع فيك الخشوع في الصلاة. عشان يجي واحد يقول ما تخشعش في الصلاة، يقول له طب ما تخشع في الصلاة، تخشع إزاي؟ لا القلب حاضر، ولا أنت فاهم اللي بيتقري، ولا أنت معظم الرب، ولا عندك رجاءات، ولا ثقة بوعده ويقين، ولا خوف، ولا حياء، تخشع ليه؟ هي الدواعي للخشوع. مش موجود؟ فالخشوع عبادة لها شروط وأركان ومستحبات، والناس غفلة عنها. ممكن تتعلم أبواب الصلوات كلها وكيفيتها وهيئتها وانت سايب سرها الأعظم وروحها التي لا تحيا إلا بها، الخشوع. الحياة أول سبب إنك تستشعر التقصير. انت دخلت على الملك وفهم المعاني وعظمه وترجوه، السلام ما عملت يا رب، عملي جنابك وجلالك أعظم، مهما أفني ثنائي قاصر، فأنت من أولها مكسوف. ها؟ أنا داخل على الحاج محسن وقول له هب لك هدية، هو راجل ملياردير وأنا أخذته بموبايل ب150 جنيه، بس هو ده جهدي وأنا مكسوف منه، هو المفروض أجيب له حاجة كبيرة بس أنا مش قادر غير كده. داخل عندي حياة، مش داخل انا بصلي وملتزم انا كنت قيام امبارح بالليل وادي الصلاه كمان ده قبل الظهر كان فيها 4 ركعات وعندي رصيد. لا، ده انا داخل بحياة اعلم ان عظمة الرب اعظم وان جلاله اجل وان عبادتي ليست بشيء، لله عباد يقومون لا يفترون، يركعون ابدا ويسجدون ابدا. ايه الركعه بتاعتي دي وايه السجده دي؟ مش عشان اسيبها ولا عشان احتقرها، لا، عشان استغلها احتجاب بالله، أشعر إن أنا ما عملتش حاجة، فهو بدني أعمل. السبب الثاني للحياة المعرفة بعيوب النفس وآفاتها وقلة إخلاصها وميلها إلى الحظ العاجل في جميع أفعالها. مستحي لأني كل عيوب، مستحي لأني كل ذنوب، فمستحي من خلق سبحانه. ثلاثة، العلم بعظمة ما يقتضيه جلال الله، والعلم بأنه مطلع على السر وخطرات القلوب وإن دقت وخفيت. يا يعني هو دلوقتي سبحانه يعلم أن أنا مخي راح وفكر في حاجة هيفة، أن أنا مخي فكر في معصية، ده كله هيولد عندك حياء من الله. وهذه المعارف إذا حصلت، حضور القلب، التفاهم، التعظيم، والهيبة، والخوف، والرجاء، والحياة، انبعث منها بالضرورة ها ما يسمى حياة. فهذه أسباب هذه الصفات، وكل ما طلب تحصيله فعلاجه إحضار سببه. عايز تعالج أي حاجة شوف سببها. ده كتر قلنا كده، لكن هتبدأ تفكر في العلاجات الظاهرة والأعراض الظاهرة ما بتعالجش. فاحنا عايزين نعالج مرض في القلوب اسمه الغفلة عن الله، مش مستحضرين عظمة الله، مش فاهمين يعني ايه ربنا، مش فاهمين يعني ايه ذنوبنا ومعاصينا وهو عليها مطلع حاضر لا يغيب عنه شيء. معاني دي اخواننا هي صلاح القلب، وصلاح القلب صلاح البدن، وصلاح البدن صلاح الأمة. فاحنا عندنا مرض متغلغل جذوره في قلب كل مسلم، في قلب كل مسلم. محتاجين نشيل الجذور الخبيثة ونبدأ في بذر البذور النافعة. ده نتكلم فيه بالنسبة للخشوع المرة القادمة، الدواء النافع في حضور القلب. النهاردة هو شرح لنا، قال لنا يعني إيه حضور القلب وإيه أسبابه. المرة القادمة إن شاء الله تعالى نتكلم بقى عن الدواء، هتعمل إيه، هتعمل إيه عشان تخشع في الصلاة، سواء العمل من خارج الصلاة. أنتوا عارفين الصلاة قبل ما ندخلها في حاجات كتير، طهارة، استقبال قبلة، ستر عورة، حاجات كتير جدا قبل الصلاة، بتصلي قبلها نوافل. ها ايه اللي هتعمله علشان تدخل في الصلاه تصلي زي النبي صلى الله عليه وسلم؟ الم يقل صلوا كما رايتموني اصلي. عايزين صلاه كصلاه محمد صلى الله عليه وسلم، صلاه كصلاه الخاشعين، كصلاه الائمه اللي فعلا سابوا الدنيا لانهم كانوا ائمه بحق. فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نعوذ بك من قلب لا يخشع، نعوذ بك من قلب لا يخشع، نعوذ بك من قلب لا يخشع. آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.